عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خصب ومسخ وقذف. كتكه أمة كنا والي أمبو وتنديميز وتنيا أرضي نكنا والي أمبو الله سبحانه وتعالى أتوجهوزا كما لفوجهوزا وآبو كتك بنو إسرائيل لبسيما قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كنا والي أليوجهوزا متنبيري نكنا والي أليوجهوزا نقروه والعياذ بالله kwa sababu ya madhambi waliokuwa kiafanya. Na katika huu umma pia wapo watakaofatiwa adhabu kama hiyo. Waqafun, na kuna wale watakaoteremshiwa mawe waliyadhu billah kama walivyofanywa watu wa Lut. Faqala rajulun min almuslimina ya rasulullah wa mata dhalika, mmoja katika masahaba akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ni wakati gani ambapo watu wataadhibiwa na adhabu kama hizo katika huu umma. Tusikilize vizuri mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini. Idha dhaharat alqiyanu walma'azif wa shuribat alkhumur, waimbaji wakidhihiri, ikawa watu waimba manyimbo, wengine wakakaa wakasikiliza manyimbo kama yale ya munkar, والمعازف نزانة زنغوما فيومبا فينا فتومي وكبي جنغوما ذيكي ذهيري وشربت الخمور نقام زكا زنيو وفيوفيو إكي ذهيري مبوهايو بس مجيو ومفكي وكاتي الله سبحانه وتعالى أتواذيب هواتو كهزو عذابو نوينجي كتكواتو هفاني هيا معصية kisha asipoona ile adhabu imemteremkia akadharau maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Isma' ya ghafil, sikiliza wewe uliyeghafilika. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Allah yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu, thumma tala qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbik إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى هم بمدى لظالم هم بمدى لمواف مبكى تفكي وكات يتكجكم عذيب والله يوازي كفر كتك عذاب يا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله لا وينجي كتك فيانا ومجي بانغ فيزوري والله لو أنجلك ونداعي ملنغنيزي أنا إلنغنية كتك سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم مكوجا usingeona vijana wakianza na kujiandaa kwa ajili ya kumkabili mtu kama huyo. Lakini leo kwaja mtu muovu fasik min alfusaq bal kafir min alkuffar, lakini utaona wangapi katika vijana wa Kiislamu wako tayari kutoa pesa zao kwa ajili ya kwenda sehemu za fisqi na uovu kama hizo. Nakhafu wallah, tuogopa wallahi lau kama watu wema watanyamaza na waamrishaji watanyamaza wasiamrishe mema na kukataza maovu. An ya'ammahum Allahu bi'adhabin min, isije adhabu ikawateremkia wote. Ibadallah, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aita Allah yu'ti al-'abd 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'innama huwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ukiona Allah subhanahu wa ta'ala ampa mja pamoja na maasiya kila anachokitaka na kukipenda, fa'innama huwa istidraj, Allah subhanahu wa ta'ala yuwamvuta na kumpa mda mpaka ufikie ule wakati ambapo wataka kumuadhibu. Hatta idha nasu ma dhukiru bihi فتحنا عليهم مبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله سبحانه وتعالى سيما وتكبوا يسهو يالي وليكم بوشوى الله توفنه لي ملانه يكيلا جامب لدنيا ونالي بندواه وكشف رأي والي وليكم ونايو وكتيولي الله سبحانه وتعالى اللي وتكب وترمشي عذب ياكي مبكى وكتتمان رحمة الله سبحانه وتعالى فالله الله يلي أنبأ الله سبحانه وتعالى من بوازك كدنيا فليتق الله سبحانه وتعالى أسيوني سباب نوفنه وشار والعياذ بالله وسباب نعميه اليوم يكما ويني الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى وكم عاصي نكربسانك كبقون يا ويولي نوواز نعمة كما هيو